بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة دلنا على أن القوة هي التي تخرج الساكن عن سكونه، وهي التي توقف المتحرك عن حركته. فأي سكون في القيم وأي تحرك؟ قلنا السكون في القيم أن تسكت عن الخير، فالقوة تأتي لتحركك من سكونك إلى الخير، وإن كنت متحركا إلى الشر توقف حركتك عن الشر. إذن فالقوة نحتاج إليها في تحريك الساكن أو إسكان المتحرك. وبينا ذلك أن ذلك قانون المادة أيضا، وقانون القيم كقانون المادة تماما، إلا أن قانون المادة يتهافت الناس عليها لأنها تحقق لهم خيرا وتحقق لهم شهوة، لذلك احتاجت إلى منهج من السماء. أما قوانين المادة في الأرض فتركها الله لنشاط العقل، حتى الذين لا يؤمنون بالله يذهبون إلى قوانين المادة ويصنعونها. أما قوانين القيم فهذه تحدد شهوات النفس وتتعب بمشقة التكليف، فأشاء الحق سبحانه وتعالى أن يقول فيها خذوا ما آتيناكم بقوة. والحق سبحانه وتعالى حين يعطي من قانون المادة ما يقرب لنا قوانين القيم في الفعل ورد الفعل، يريد منا أن نفهم أن كل حركة للشر تحبها النفس لأنها تحقق لها شهوة من شهواتها. لكن يجب أن لا يغيب عن ذهنك أن لكل فعل رد فعل مساوي له ومضاد له في الاتجاه. فإن كنت أنت ترتاح من هذا العمل وتحبه وتشتهيه، فتذكر جيدا رد الفعل الذي يأتيك بالعقاب عليه. وكذلك المشقات التكليف حين تفعل الطاعة تكون صعبة عليك، ولكن يجب أن تذكر رد الفعل فيها لأنها ستعود عليك بضد المشقة وهو الراحة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا. ليه؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. ذلك هو رد الفعل. فليضحكوا قليلا وليبكوا، ذلك هو رد الفعل. يجل اللي اغتر واعتز بنفسه وجبروته وقيمه، نقول له فيه رد فعل عليه. هنيجي في يوم القيامة نقول لك: ذق انك انت العزيز الكريم. مش انت كنت فاهم انك عزيز كريم؟ يلا هنا. الحق سبحانه وتعالى يعلم أن خلقه في مسألة قوانين القوة والعطالة زي ما بيقولهم وفي القيم غيرها في الأمور المادية، يوم يقول إياكم أن تنسوا ذلك، فيؤكد علينا أن نذكرها. فقال: واذكروا ما فيه. إياكم أن تطرأ لكم الغفلة من هذه الناحية. والذي يتعب الناس في مناهج الله أنهم يغفلون عنها. ليه؟ لأن الطاعة تكلفهم مشقة وبعض عناء، والمعاصي تكلفهم لذة وشهوة. فقال: اذكروا جيدا الفعل ورد الفعل في هذه الايه؟ في هذه القيم. الذكر ياخد أشياء كثيرة أوي. مثلا الوعظ ايوه نذكرهم دائما ونقول له اللي يعمل كذا يناله كذا واللي يعمل كذا يناله كذا. ادي التذكير اسمه الايه؟ الوعظ. واحنا قلنا الوعظ شيء زائد عن الاعلام بالحكم. انا اعظ من علم الحكم لاني اريد ان يفعله بعد ان علمه علما اريد ان ينفذه. ايه هو يعلم ان الصلاة ركن وان الحج ركن وان الزكاة ركن. العلم جاي انما هو كسلان. ندق على دماغه بالايه؟ بالتذكير والايه؟ بالتذكير والوعظ. ولذلك خيرية امته صلى الله عليه وسلم كنتم خير امة اخرجت للناس لهذا التذكير، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الامر بالمعروف عظة قولية والنهي عن المنكر عظة قولية يعديها الرسول صلى الله عليه وسلم لبقاء التذكير بأخذ منهج الله بقوة. بإيه يزكيها؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نقل المسألة من الأمر وهو القول والنهي وهو من القول إلى أن نباشرها إيه؟ فعلا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع يعز ويكرر، فإن لم يستطع فبقلب. يبقى القرآن جاء بها أمرا وإيه؟ ونهي. والرسول جاء بها إيه؟ فعلا. ليه؟ قال لك لأن فيه فرق بين المعلومة تدخل الذهن وبين حمل النفس على مطلوب المعلومة. حمل النفس على مطلوب إيه؟ المعلومة. ولذلك ندرس الدين في مدارسنا وندرس الجبر وندرس الهندسة وندرس الكيمياء وندرس الطبيعة. المتعب مش تدريس الدين، اللي بيتعب الناس حمل الناس على مطلوب الدين. لكن لما بيعلموا الجبر، طب الجبر هيقول له افعل ايه ولا تفعلش ايه، طب الهندسة هتطلب منه ايه، الكيمياء ده هو بالعكس يروح لا لانها هتؤدي له خير في دنياه. انما مسألة الدين مسألة قيم، فلا يكفي فيها ان ايه؟ ان تعلمها، بل لا بد ان ايه؟ ان تنفذ ذلك الايه؟ ذلك العلم. تنفيذ العلم، تنفيذ هذه المسألة في سلوك حتى من يعلم. فهب ان الذي يعلم الدين يعلمه معلومة يدخلها في نفوس التلاميذ، ثم لا يجدون من اثر هذه المعلومة نضحا على سلوك من علمها. ماذا يكون الموقف؟ يجي بتاع الدين يقول لك صلي وصوم واعمل ولا تكذبش ولا مش عارف ايه، وبعدين يشوفوه هو ايه مغطرش في حاجات كتير. يوم التلميذ يفهم ان فيه كلام يقال وفيه فعل يفعل، ولا ضرورة في السلوك الانساني ان الفعل يكون زي القول. يقوم تضعف ثقته في مين؟ وتضعف ثقته في الدين. ده الدين ده هو كلام بينقال بدليل ان اللي بيقولوه ايه؟ ما بينفذوهش. فيبقى فشل منهج الدين في ايه؟ في ان الناس فاهمين ان منهج الدين يعلمك المعلومة. لا، ده يعلمك المعلومة ويطلب منك ان تنفذ المعلومة. لكن العلوم الاخرى تديك المعلومة وبس، وان عزت بقى تنتفع بها في حياتك انتفع، ما انتش عايزه خلاص انت حر. اذن فالتذكير مرة يقول بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، ومرة يقول بالفعل. من رأى منكم منكرا فليغيره، فان لم يستطع فبلسانه. يعني ايه بلسانه؟ فليغيره بلسانه. طب هو يضمن ان يغيره بلسانه؟ ام قال لك ان كان انسان عنده حسن تأتي للعظة وادب تناول للنصح، لان مش كل واحد ينصح، لان المنصوح يخالف المنهج وانت تقف امامه حتى لا يخالف المنهج، فانت تخرجه عما الف واحب. فيجب ان لا تخرجه عما الف واحب بما يكره، بل يجب ان تتلطف. ايه الطبيب حين يذهب اليه المريض؟ كان زمان الدواء كله مر، ولذلك الناس تاخد الدواء بصعوبة، والعيال نمسكها عشان نديها الدواء. لكن لما ارتقت المسائل أم قال لك مرارة دي نستطيع أن نغلفها بشيء على الأقل يحجب المرارة، إن لم يكن حلوا فعلى الأقل يحجب الإيه؟ يحجب المرارة. ليه؟ بنتلطف وندي المسائل في برشامة. فهذا في مريض الجسم ومريض البدن. مريض القيم برضو عايز هذه المسألة، نعمل له إيه؟ نخلله النصح إيه؟ خفيف، لا نجمع على المنصوح بين أم نخرجه عما ألف بما يكره من الأساليب. ولذلك قلنا زمان أنهم قالوا النصح ثقيل. ليه النصح ثقيل؟ لأن أنت لما تنصح واحد معناها أنك افترضت أنك أحسن سلوكا منه وهو أقل إيه من أدي أول مطب، فبينظر لك على أنك أنت فاهم منها إيه ان انت احسن منه. مش عايزين نروح للحكايه دي. قال النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. ما تحط ما ايه ما ترميش دبش بقى. الحقائق مره فاستعيروا لها خفه البيان. استعيروا لها خفه البيان، يبقى ادي التذكير يكون بهذه المساله. والتذكير ايضا في انك ان لم تستطع ان تمنع في الفعل امنع بالقول، لكن الفعل هو اول ايه؟ غير بيدك. والتغيير بيدك يحتاج الى سلطه المغير على المغير. السلطه دي تتخذ ازاي؟ لا بد ان تكون لك مقدمه معه، هذه المقدمه تثبت انك انت بتحبه، انك انت بتحب مصلحته، انك انت من تشكره. وقد يكون ذلك واردا من غير ان تقول، بمعنى ان تكون ابوه او امه، اللي بيجيب له ياكل، اللي بيجيب له يشرب، اللي بيجيب له ينكسي، واللي بيدي له مصروف، واللي يبقى دي يعني مساله مش هقدر يقول لك حاجه بيغشك فيها بقى، لان هو المتولي ايه؟ هو المتولي مصالحك. طب فاذا كان ملوش هذه الصله بيا ولا يعرفش انني بحبه، تقوم تتلطف له اولا بما يحب، زي البرشامه. زي الايه؟ زي البرشامه. مثلا يكون طلب منك امرا وانت سهيت عنه، انتهز فرصه ان له مطب معصيه، وبعد ذلك قل له تعالى يا عم الموضوع اللي انت طلبته مني تعالى انا جبته لك، فقربت قلبه ايه؟ لك. وبعدين قبل ما تديله تقول له انا فاتني شيء، ده انت بلغني انك عملت الشيء الفلاني في السوق امبارح، والله لو كنت افتكرت الحكايه دي يا شيخ ما كنت جايب لك المساله دي. اما تقول له كده مع انك انت مقدم له شيء من المعروف، يقوم يتحمل منك ايه؟ يقوم يتحمل منك الايه؟ النص. زي الولد ابنك مثلا، افرض هو قال لك هات لي ساعه وانت بطلت ومش عارف ايه، وبعد ذلك امه قالت ما ذاكرش النهارده ولا ما صلاش، روح يا اخويا بعد كده هات له الساعة اللي هو عايزها. ولما تجيب له الساعة تقول له تعايا والد انت كنت عايز مني ايه؟ هيقول لك عايز الساعة، قول له جبتها لك، وتحط ايدك في جيبك تقول له اه والله لما قالت لي كذا، الله لو فكرت ما كنت جايبها لك عيب. تبقى تشتمه وهو بيضحك. ليه بتشتمه وهو بيضحك؟ لانك انت حننت ايه؟ حننت قلب وبينت له انك انت بتحبه. وما دام بينت له انك بتحبه يبقى النصح ايه؟ النصح مقبول، لدرجه ان هو مرار ان ضربته قلم ورضيته مش عارف ايه يكون عايز منك حاجه، يقول لك ما انتش عايز تضرب لك قلم، ما انت بترضيه. ها آه؟ ما انت بترضيه. نعم. اذا للذكر الوان متعدده، عظه بالقول وتغيير بالفعل وسؤال عن كل مخالف لمنهج الله. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كلمة لعلكم تتقون، التقوى دي قلنا ايه؟ انها الاصل فيها ان تتقي شيئا بشيء. تتقي مؤلما بجعل وقاية بينك وبين ما يؤلم، هذا الاصل. وقلنا انها بتيجي في المتقابلات، بينما يقول اتقوا النار التي اعدت ايه؟ للكافرين. خلاص؟ يقوم يقول اتقوا الله. الله اتقوا الله واتقوا النار، يقول لك ايه؟ لان معنى اتقوا الله يعني اتقوا غضب الله عليكم، اتقوا عذاب الله لكم، بأن تجعلوا بينكم وبين عقابه إيه؟ وقاية. طب ما هي اتقوا النار هي كده برضو يجعل بينك وبين النار إيه؟ وقاية. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات، صفات جلال وصفات جمال. صفات الجمال اللي تبسطك بقى غفور رحيم باسط، وصفات جلال جبار ومنتقم، دي صفات الجلال مش كده ولا لا؟ فكما أن لله صفات جمال تعطيك الرغبة، له صفات جلال تعطيك الايه؟ الرهبة. فاتق الله حتى تحجب عن نفسك متعلقات صفات الجلال التي منها أنه جبار ومنتقم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جاب إذ تانية واحدة، إذ تانية ديك قال وإذ نتقنا الجبل فوقه، هنا بقى إذ برضو، وإذ هنا إذا قيلت يبقى منصرفة إلى إيه؟ إلى الزمن. اذكر وقت أن فعل الله كذا. اذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، في آخذ هو مين؟ خلينا كده، وإذ أخذ هيه ربك، والمأخوذ منه مين؟ من بني آدم. يبقى الآخذ هو مين؟ الله ربك، والمأخوذ منه مين؟ طب والمأخوذ هياخد ايه من بني آدم؟ ربنا هياخد ايه من بني آدم؟ نشوف كده النص. وإذ أخذ ربك، أدي الآخذ، من بني آدم، أدي المأخوذ منه، أخذ ايه منهم؟ ذريتهم. خلاص كده عرفنا العناصر اهي. خدوا، لأن هنا بشوية مطبات عايزين نفهمها كويس. وإذ أخذ ربك، الرب هو الآخذ، من بني آدم، بني آدم مأخوذ منهم. طب والمأخوذ ايه يا ربنا؟ الذرية. ذرية مين؟ ذرية بني آدم. طب نشوف بنو آدم دول هم ايه؟ بنو آدم أولاد آدم من لدنه إلى أن تقوم الايه؟ طب وذريته هم ايه؟ وذرية آدم هم ايه؟ طب هم برضو أولاده من لدنه إلى أن تقوم. يبقى هنا اتحد المأخوذ والمأخوذ منه. مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ اهو. وإذ أخذ ربك، الله هو الآخذ، أخذ من مين؟ أخذ ايه؟ ذريتهم. طب نشوف بني آدم اللي هو مين؟ هم مين؟ من أولاد آدم إلى أن تقوم مين؟ طب وذريتهم اللي هم مين؟ طب ما هم برضو أولاد آدم إلى أن تقوم الساعة. يبقى اتحد المأخوذ إيه؟ والمأخوذ منه. مفهوم الكلام ده؟ يبقى لازم نشوف هنا تصريف في هذا النص، لأنه يشترط أن يكون المأخوذ منه كلا والمأخوذ بعضه. أنا أخذت منك كذا، يبقى المأخوذ إيه؟ المأخوذ منه الكل، والمأخوذ بنفسه البعض. إنما هنا المأخوذ هو عين الإيه؟ المأخوذ منه. أم قال لك جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزال الإشكال في هذه الآية، قال إيه؟ إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج من صلبه ذريته. مسح على ظهر آدم وأخرج من صلب ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الله. إذن ذرية آدم اتخذت منين؟ قال لك طب تعالى بقى نشوف كده. هو إحنا زي ما قلنا زمان، أنا مثلا ولدت من أبي، قبل أن تحمل بي أمي كنت إيه؟ ذرة في ظهري، وأبويا كان ذرة في ظهري، وأبوه كان ذرة في ظهري، لحد مين بقى إن شاء الله؟ لحد آدم. يبقى كل واحد مأخوذ من ظهره ذرية، كل واحد مأخوذ من ظهره ايه؟ بس فيه ناس يؤخذون كذرية ولا يؤخذ منهم، اللي هم مين؟ اللي هيبقى آخر جيل اللي هتقوم عليه الساعة، اللي مش هيخلف بقى. يبقى فيه واحد يبقى مأخذ ومأخوذ منه، مش كده؟ آدم مأخوذ منه، ولكن مش مأخوذ هو من حاجة، لأنه أول الخلق. آدم يبقى إيه وصفه؟ مأخوذ منه الذرية اللي بعد، لكن هو مش مأخوذ من حد لأنه اتخلق من إيه بقى؟ على الأول. طب وآخر ولد له إن حين تقوم الساعة؟ يبقى مأخوذ وليس مأخوذ منه، مش كده ولا لا؟ لأن انقطع الناس. طب وما بين الأب وآخر ولد؟ مأخوذ ومأخوذ منه. إذن فكل واحد مأخوذ ومأخوذ إيه منه. يبقى هنا المعنى استقام ولا ما استقامش؟ إيه المعنى؟ استقام، وهو أن كل واحد مأخوذ ومأخوذ إيه. أو ثانيا لاعتراضه يقول الله وإن أخذ ربك، فهذا هو الآخذ من بني آدم، هذا هو المأخوذ، ذريتهم من ظهورهم ذريتهم، يبقى هذا الايه ديك المأخوذ منه وده المأخوذ، يبقى ثلاثة آخذ ومأخوذ منه. ما المأخوذ منه؟ بني آدم. وبني آدم اللي هو من مين؟ من أول أولاد آدم للآخر. طب والذرية اللي هم مين؟ ما هم برضو ولاد آدم. يبقى اتخذ احفظوه اتخذ المأخوذ والمأخوذ منه. حللنا الإشكال ده بقى، نقول له ده حالة أصلهم حيبوا ثلاث أقسام. النبي راح حللها، قال إن ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم صلبه كده وأخرج منه الإيه؟ الذرية. وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى كل ذرة من الذرات اتخذت مما قبلها واتخذ منها ما بعدها، يبقى اذا هي كلها مأخوذ ومأخوذ منه ولا لا؟ اللهم الا القوسين، القسن هو القسن الاول ادم لانه مأخوذ منه وليس مأخوذا من شيء، واخر ولد من اولاده يبقى ايه؟ مأخوذ وليس مأخوذا ايه؟ يبقى مشيت مأخوذ ومأخوذ ايه؟ مأخوذ منه. طب وتيجي ازاي دي؟ ام قال لك تعالى بقى لأي شجرة تفاح ولا شجرة غلة. الغلة اللي احنا بنزرعها دي واخدين التقاوي بتاعتها من ايه؟ من المخزن. طب والغلة اللي جابت التقاوي واخدين اصلها من ايه؟ برضو من المخزن. السلسلة ماشية لحد، تمشي لحد فين؟ زي ما مشيت لحد آدم، يبقى في حبة غلة ربنا ايه؟ خلقها في الكون الأول وبعدين خدنا منها، خلاص؟ تبقى الحبة الأولانية بتاعت الغلة دي أخذ منها، ولكنها لم تؤخذ لأنها هبة من الله مباشرة. طب وآخر حبة هتبقى إلى أن تقوم الساعة مأخوذة غير مأخوذ منها، خلاص كده؟ الحبة اللي أنا بقولها النهاردة ما فيهاش شيء من الحبة الأولانية، لازم فيها جزيء بسيط جدا من الحبة الأولانية. ليه؟ قال لك لأن أنا الإنسان منا اللي وجد من حيوان أبيه المنوي، لو أن الحيوان المنوي أصابه موت أكان ينجب؟ يبقى اللي ولد من حيوان منوي يبقى حي أخذ من حيوان منوي حي، والحيوان المنوي الحي اتخذ من مين؟ من الأب برضه، يبقى حي ولا مش حي؟ سلسلها لحد مين؟ يبقى إذن كل واحد منا فيه جزيء حي من لدن آدم لم يدركه موت أبدا، خلاص كده؟ يبقى لما تكون ذرة، احنا قلنا زمان الخميرة اللي بيعملوها دي بياخد من الغيف اللي خمره النهارده، ياخد حته منه ويرميها في ال. طب والخمير والعجين اللي خدنا منه الخميره النهارده وسلسلها بقى الاول خميره، يبقى كل خميره هتيجي يبقى فيها ايه؟ ولذلك يقول لك لما تكون تحب شيء ما ينتهيش، مثلا هات ازازه ميه وبعدين زمزم مثلا، وبعدين يقول لك اشرب منها كل يوم فنجان، ولما تشرب فنجان خد من الحنفية قد الفنجان وايه وحطه عليه، يبقى لسه فيها زمزم ولا ما فيهاش؟ طب وتاني وبكرة خد كباية وحط كباية، تفضل فيها منها ولا لا؟ يبقى إذن كل واحد من ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء حي من مين؟ وكل حبة حنطة تجيلنا إلى أن تقوم الساعة فيها من مين؟ فيها من الأصل الإيه؟ يبقى لما ربنا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ما تقولش إن هو الكل ده هيبقى في ظهره، ده المأخوذ منه الأساس هو اللي في إيه؟ هو اللي في ظهره، وبعدين اللي جه من ظهره ويجي من ظهره وكله. واحنا ضربنا مثل زمان افتكروه كويس، ناخذ سنتيمتر مكعب من ماده ملونه ونضع في زجاجه ثم نرج الزجاجه. معنى رج الزجاجه ان ايه؟ ان اختلط السنتيمتر بايه. فان اخذت قطره من الزجاجه يبقى فيها من السنتيمتر ولا لا؟ طب خدت الازازه دي ووضعتها ببرميل وقلبت البرميل كويس، وبعدين خدت قطره من البرميل يبقى فيها ولا ما فيهاش؟ خدته في بحر ورميته وقلبت البحر كويس يبقى خدت ولا اذا التناسل، التناسل التكاثري، لان ما دام كل شيء هيتكاثر يبقى وجد من اقل، وجد من اقل، يبقى الاقل فيه الاكثر مطمور ولا لا؟ يبقى فيه الاكثر ايه مطمور. بعد ذلك ننتقل لحته ثانيه بقى. ربنا أخذ من ظهور بني آدم، لأن المأخذ هو المأخذ منه، إلا آدم وإلا آخر واحد. طيب على الأول، طب آدم سيدنا آدم لما اتخذ من ذرية من ظهر الذرية وربنا خاطب الذرية ألست إيه بربكم؟ طب وهي دي كان لها نطق ولا حاجة لسه عشان تنطق؟ ده لسه هيبقى لها تكوين اخر، وبعدين تروح للبويضه وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه. يقول له يا اخويا البويضه حاضنه فقط، البويضه حاضنه فقط، ما لهاش علاقه بالايه بالعمليه، انما امهات القوم اوعيه مستحدثات وللاحساب اباء. طيب يا سيدي انت مستصعب او ان ربنا يخاطبهم؟ والله يا اخي من البشر يستطيع انه يجي يتعلم له 10 لغات وبعدين يكون عنده 4 ستات وكل ست لها ذرية، وبعدين يقعد النهاردة عند الست دي وذريتها ويعلمها الانجليزي، ودي يعلمها الايه الالماني، ودي يعلمها الايه العربي، وتاني واحدة تانية ما تعرفش تتعلم يعلمها بالاشارة كده. الله، يبقى يستطيع ان يتفاهم معها باي ايه؟ بحيث لو خاطب واحدة منهن او ولدا لواحدة لفهمت هي ولم يفهم الباقي. اذا كان الانسان يستطيع ان يعدد وسائل الاداء، يبقى ربنا ما يعددش وسائل الاداء لمخلوقاته؟ يعدد اوي ويخاطب وقال يا جبال اوبي معه، مش قال كده؟ انما انت اللي تعبك او انه ازاي خطيبه، وانه ده البشر يستطيع انه يعمل دلالات على الاقوال مختلفة بحيث يخاطب واحدا بدلالة فلا يفهمها الايه فلا يفهمها الاخر. بدليل ايه؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، بتسبح ويميل. طب تقول له ما بتسبح من غير داود برضه، كل شيء يسبحه بايه؟ حتى في ايد الكافر بتسبح. تقول له لا، بتسبح معه يعني تسبح هيوافق تسبيحه، يعملوا كده كرسي ويا بعض، كل واحد يسبح بحريته. انما وسخرنا مع داود الجبال ايه، يبقى ويا بعض كده، يا جبال اوبي معه يعني رددي معه، زي الكرسي ما بي ايه ما بي بيرد. ومش بس دي، الله، اذا كان ربنا اوحى الى النحل ان اتخذي من الجبال، مش كده؟ يبقى اذا لله في خلقه ادوات خطاب. ما تفهمش انه ما يعرفش للغة العربية، ده له خطاب بألفاظ وخطاب بإشارات وخطاب بإلهام وخطاب بوحي. فإذا قلت إن هو قال لهم ألست بربكم، يبقى هو قال لهم باللغة التي ما قالش للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، ثم استوى إلى الإيه؟ إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا قالتا أتينا طائعين، مش كده حصل؟ طيب النملة ما كلمتش، وبعدين سليمان فهم كلامه؟ يعني لو ما كانش ربنا علم سليمان فهم كلامها ما كناش جرينا ان النملة دي اتكلمت. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ها لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وشوفوا فهمه، لان سليمان نبي مش هيعتدي على خلق من خلق الله، قال لك لانكم ذر ضئيل جدا يدوس عليك ولو جار انه داس على حاجه وهم لا. الله، اذا دي نبطشيه، ده يدبان واقف عشان يحط الله. يبقى والهدهد برضه قال ايه؟ وجدتها وقومها يذبح. الله، اذا الله يخاطب جميع خلقه ويجيبه جميع خلقه. فما تقولش ازاي خاطب الذر والذر لسه مش مكلف والذر طب تعالى بقى، العلماء اللي ما حبوش يدخلوا في هذه المسألة، وعشان دي بعيدة عن العقل ان ربنا يخاطب الايه، يخاطب الذرات دي وتقول ويقول ألست بربكم قالوا بلى، ام قال لك ده يبدو ان المسألة المسألة تمثيل للفطرة المودعة في النفس البشرية، الفطرة المودعة في الايه، كأن الله أودع في النفس البشرية والذات الإنسانية فطرة، هذه الفطرة تؤكد له أنه وأن وراء هذا الكون إله، مش ممكن إلا يكون كده الله. تبقى إذن الفطرة، وإحنا قلنا إذا ما قلنا هب أن طائرة وقعت بك في مكان منعزل لا فيه لا أكل ولا شرب ولا أنث ولا أنيس ولا حاجة، وبعدين أصابك غم من هذه الحالة فنمت، ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطايب الطعام والشراب. بالله قبل ما تمد إيدك مش تتلفت تشوف مين اللي عملها دي؟ إزاي جت دي؟ مين اللي عمل؟ كذلك الإنسان الذي طرأ على هذا الكون الحكيم الصن البديع التكوين ما كانش ما يسألش نفسه قول طب من دي؟ احنا قلنا امبارح ان اللمبة الكهرباء عايزة ايه؟ اجهزة لا حصر لها وعلماء لا حصر لهم وامكانيات عشان تعمل لنا بتاع تنور لنا 3×4 اوضة 3×4. طب ما شوف انا الشمس اللي عمالة تنور دي ولا بتتكسر ولا بيجرها اي حاجة ولا بنحاول نشحنها ولا، وبتنور نصف الكرة والنصف التاني برضه ايه؟ بتنوره برضه، يبقى بتنور كل الدنيا ولا مش كل الدنيا؟ الله، يبقى ما شوفش دي من اللي عملها، وخصوصا لم يدعي احد انه صنعها. هو قال انا خلقت الارض وخلقت الشمس وخلقت القمر، يا يكون الكلام ده صح فبها يا ما يكونش صح والعياذ بالله. نقول طب اللي خلق فين بقى؟ ان شاء الله دري ان في واحد خد منه الصنعه دي ونسبها لنفسه ولا مدريش؟ والله ما كانش دري يبقى له نايم على ودنه ده. طب وان كان دري ما قالش لا ده انا اللي عامل ليه؟ واذا الدعوه اذا لم يقابلها معارض يبقى تسلم لصاحبها وانه لا اله الا الله. يبقى الفطره بتهدينه انت وراء الكون العظيم دي قدره تناسب العظمه دي، قدره تناسب الدقه اللي موجود، الدقه اللي احنا خدنا من دقتها موازين لدقتنا، احنا خدنا من دقة موازين الكون موازين لايه؟ الافلاك دي الافلاك دي خدنا منها ايه؟ مقياس الزمن، خدنا منها مقياس الايه؟ الزمن. ليه عملنا ليل ونهار وعملنا استمدال ساعات؟ ليه؟ اما كانتش معمولة بدقة كنا نقدر ناخدها مقياس زمن؟ طب خد ساعة كده مخلولة وبعدين تاخدها عشان تعملها مقياس زمن، يقول لك يا شيخ ده ساعتك خربانه، تبقى لازم الساعة اللي عايز اخد بها مقياس الزمن لازم تكون ايه؟ لازم تكون مضبوطة. ولذلك احنا قلنا سابقا حينما تعرضنا لقول الحق سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان، مش كده؟ قلنا ان بحسبان دي وردت مرتين، انه قال عليها انني جعلت الشمس والقمر ايه؟ حسبانا، وانا خلقت الشمس والقمر بحسبان. يبقى احنا بناخد منها ايه؟ الحساب، لتعلموا عدد السنين والايه؟ والحساب، يعني عملناها مقياس. طب واحنا نعملها مقياس الا ان كانت هي مخلوقه بحساب ايضا؟ يبقى الشمس والقمر بحسبان، يعني مخلوقه بايه؟ ولذلك اجعلوا الشمس والقمر ايه؟ حسبانا، يعني حساب. يبقى بالشكل ده يبقى لازم كنا نلتفت على ان في قوه وراء هذا العالم تناسب عظمه هذا الايه؟ عظمه هذا العالم. لكن انا عارف ماذا تريد هذه القوه بالعقل. طب العقل هداني الى ان وراء القوه دي قوه اعلى منها هي اللي وضبتها وهي اللي وهي طب تعرف اسم القوه دي ايه؟ اسم القوه ينعرف بالعقل. نفكر كده نقول القوه دي اسمها ايه؟ انا قلت عليها قوه انما اسمها ايه ما نعرفش. طب عايزه ايه؟ برضو ما نعرفش. يقوم كان ولا بد ان نفهم فهما اخر، ان وراء الكون ده قوه، والقوه دي لها مطلوبات منه. المطلوبات دي نستطيع ان نفهمها بعقولنا؟ لا، يبقى لازم فيه رسول. لازم ايه؟ رسول. يقول لي القوة دي اسمها ايه؟ يقول القوة دي اللي خلقتك اسمها ايه؟ الله. وصفاته كيت وصفاته كيت وصفاته. طب وعايز منا ايه يا سيدني؟ عايز منكم كذا وكذا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. هذه امور كانت تدرك بالعقل. انعقل ان وراء الكون قوة، والقوة دي عايزة خمس اركان منا ونصلي ونصوم؟ ما يمكنش. يبقى اذا الذي يطلب منا حاجتين اثنين: ايمان بقوة خالقة وراء هذا الكون هي اللي خلقته، وده العقول الفطرية ايه؟ تستوي فيه. ومنهج لهذا الاله، وده يبقى لازم له رسول. لازم. فان كانت قوة بس الفلاسفة عملوا ايه؟ ما هم الفلاسفة اللي تعبوا الدنيا قال لك ان وراء الكون ده قوة، ونبحث فيها اللي احنا سميناها الميتا ايه؟ الميتافيزيقا، وراء الكون، وراء المادة. تقول له يا اخويا يا فيلسوف، ومن الذي قال لك ان وراء المادة شيء يجب ان تبحث عنه؟ وانعملت مدارس عشان تبحث عن القوة اللي وراء المادة دي. نقول له اهي الفطرة هي اللي قالت لك الايه؟ الفطرة اللي قالت لك بالعقل كده لازم يكون وراء الكون ده منوان. ليه؟ لان الكوباية اللي عن صفتها كت وكت وكت دي عايزة مصانع وعلماء وامكانيات. يبقى الشمس ده عايز ايه؟ لازم عايزة قوة جامدة اوي. طيب وبعدين؟ أم قال لك عايز يتصور هذه القوة. الفيلسوف عايز يعمل ايه؟ نقول له انت بقى خرفت، لان فرق بين ان تتعقل الاشياء وبين ان تتصور الاشياء. تعقل على العين والرأس وراء الكون قوة، ايوة. كان واجبك بقى تقول القوة دي مش كان من الواجب انها تدللنا على نفسه؟ عايزة منا ايه؟ ولا هي ايه؟ مش كان يبقى الفيلسوف كان يجب يعمل ايه؟ كان يجب ان هو يرهف اذنه علشان يتطلب حد يفك اللغز ده. القوة دي ايه؟ وعايزة ايه؟ هو لا، ما عملش كده. هو قال وراء الكون قوة، وقعد يتصور هو الايه؟ القوة. ويقول لك نعمل كذا ونعمل كذا من عنده، ونقول له هذا هو الايه؟ التعب. لانك خلطت بين تعقل وجود قوة وراء المادة وبين تصور هذه القوة. وضربنا المثل اللي احب ما تنسوكش ابدا، اننا اذا كنا قاعدين في حجرة والحجرة دي مسكوكة وضرب الجرس، ساعة ما يضرب الجرس كلنا يجمع على ان طارقا بالباب، اسمه ايه ده؟ تعقل. انما انا استطيع ان نتصوره رجل، امرأة، شاب، شيخ، بوليس، مدني عايز يعمل في الأرض. نختلف ولا ما نختلفش؟ فاختلفوا في التصور، وان كانوا اتحدوا في مين؟ في التعقل. نبقى نقول لهم يا فلاسفة أنتم أولى الناس بأن ترهفوا آذانكم لمجيء رسول يحل لكم لغز هذا الكون والقوة اللي وراء هذا الكون وماذا تريد منا. وإلا فقوة وراء الكون خلقته وبعد ذلك ما نعرفش عنها حاجة، لا اسمها ولا صفاتها ولا مطلوبتها، يبقى ده عبث في الايه؟ عبث في الكون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، شهادة الفطرة، أمر بالإيه؟ أمر بالفطرة. العيل الصغير اللي بعد ما يكون ذرة يعني بصغير كده، لما يجي يلاقى أمه هي اللي بترضعه، طب ده هو لما كبر كده، لما جه لما اتولد وجه يرضع، هو اللي قاعد يدعبس في ايه؟ ويمكن امه نامت ولا حاجه ودعبس لحد ما لقى الايه، لقى البز بالفطره كده بالغريزه، قال وهديناه الايه، ويمكن امه لسه نايمه تعبت من مش عارف ايه وتعبت، والواد عينه تقلب كده وقعد يعمل ايه للاخر، وبعدين راح لقى ايه، ما مسكش صباعها، ها، انما مسك ايه، مسك بالزه بالايه، بالفطره وبالغريزه. والفطرة والغريزة دي هي اللي بتصنع في حاجات كتير، في رد الفعل الانعكاسي، زي ما قلنا ان جه واحد لعيل صغير لسه ما فكرش ان الصابع يمكن يخزق العين، ما عرفش الحكاية دي، وتخليه كده هو وتعمل له بصبعك عند عينه كده يعمل ايه، يغمض من غير ما يعرف اي حاجة، بمجرد انه ما ادت مهمة الضوء يعمل الايه، العملية. تبقى دي بالايه، بالغريزة المطبوعة فيه. فكذلك غرائزنا قبل أن نتكون هذا التكوين اللي له عقل مش عارف إيه بتاعه جديه دي، ونحن زر تؤمن بفطرة بوجود قوة وراء هذا الكون، لازم هذه القوة أن يوجد مبلغ عنها، اللي هو مين؟ اللي هو الرسول. يبقى الفطرة تدلنا على تعقل قوة، والمنهج النبوي الذي يجيء بواسطة البلاغ عن الله يبين لنا التكاليف المطلوبة لهذه القوة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.